أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل ما بدأناه من الدراسة الأصولية لدراسة السيرة النبوية كمقدمة بين يدي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وتكلمنا في المرة الماضية عن أحكام ترك النبي أو طروق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن حجية هذا الترك لا بد له من شروط. حجية هذا الترك، قلنا بأن طروق النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، حد فاكر سريعا؟ ها، طروق النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، ها، وانت كنت تشحضر معي على حاجة؟ نعم، طروق النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، ها، أقسام طروق النبي صلى الله عليه وسلم، أقسام الترك إيه؟ أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أحوال، ها، إيه هي؟ أفعال، إحنا قلنا دلوقتي، قلنا السيرة النبوية قول وفعل وإقرار وترك، قول وفعل وإقرار وترك، صح؟ إحنا قلنا هناخد في السيرة النبوية جزء وهناخد في المقدمة الأصولية ده الجزء الثاني، فبنتكلم على الأحكام ترك النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو طروق النبي صلى الله عليه وسلم لها تأثير في الحكم الشرعي؟ إمتى؟ ها؟ عندما يكون في إيه؟ تصريح من مين؟ منه صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم السحور، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ السحور ونهى عن الوصال، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للسحور هذا ترك الفعل، ترك السنة من السنة، تسحروا فإن في السحور بركة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة فإني أبيت عند ربي يطعمون ويسقين. قلنا أن هذا دل على خصوصية إيه؟ خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الترك ليس متعلقا بحكم شرعي على سبيل الإيه؟ الجبلة والبشرية، على سبيل الإيه؟ الجبلة والبشرية، ترك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والبشرية ولا يتعلق به حكم شرعي كمأكله كمشربه كملبسه إلا ما تعلق به حكم إيه؟ شرعي. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا إذا دل الدليل على أن فيه حكم شرعي في هذه الإيه؟ في هذه الطرق، ماشي الكلام؟ أنتوا فهمتوه ولا فهمتوش؟ طب الكلام صعب عليكم؟ الكلام صعب عليكم؟ ها؟ طب أنتوا ذكرتوه الأول، ذكرتوه إيه؟ طب هو موجود على الموقع، موجود على الموقع، إيه المانع؟ موجود على الموقع. المحاضرة ما كملتش 50 دقيقة، انتوا اكتر ما شاء الله اكتر من 20-30 واحد 50 واحد، والاخوات زيكم، ايه المانع؟ المحاضره قسموها عليك كل واحد ياخد 5 دقائق، فرغ 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق وحطوا التفريغ كله جنب بعضه وذاكر المحاضره، ايه المانع؟ يعني مش هقول لك فرغ المحاضره كلها وذاكرها عشان ما تتعبش فيها، لا، خلي 5 دقائق كل واحد ياخد 5 دقائق بس، 5 دقائق من المحاضره. المحاضره من دقيقه 1 لدقيقه 50 هنقسمها على 10، من دقيقه 1 لدقيقه 5 فلان، من دقيقه 5 لدقيقه 10 فلان، من دقيقه 10 15 فلان، ونفرغها ونكتبها كويس ونبيضها ونذاكرها كلنا كويس. مفيش حجه يا اخوانا، مفيش حجه في ترك المذاكره وفي. وبعدين انا قلت لكم دي دراسه تاصيليه، انت بتاصل ان السيره النبويه، انت مش هتدرس السيره النبويه ثاني، انت مش هتدرس السيره النبويه في المعهد الثاني، انت بعد كده انت هتبقى السيره النبويه انت هتعرف تحصلها بنفسك، فلازم يبقى عندك ازاي تدرس السيره النبويه، تفهم السيره النبويه ازاي، اما تمسك كتاب في كتب السيره النبويه تفهم فيه ازاي، تقرا فيه ازاي. انتوا فاهمين انا قصدت ايه؟ انا مش مقصد التعقيد، انا اسهل حاجه امسك الكتاب واقرا وخلاص، لكن انا عايز النهارده، احنا مش عايزين نطلع طالب علم، مش عايزين نطلع اشباه طلبه العلم، احنا عايزين نطلع طالب علم متمكن، طالب علم متميز، طالب علم عنده القدره وعنده الملكه ان هو يستطيع ان هو يقرا ويبحث ويناظر وعنده ملكه طلب العلم، ملكات طلب العلم تكون موجوده عنده، يقدر يستقرأ من النص، يفهم من النص. طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ تقدر تستنبط من أدلة، من عمومات، من خصوصات. تقدر المسألة تبقى بالنسبة لك فيها نوع من القوة العلمية. مش المسألة ان انت مجرد انك قرأت السيرة النبوية ولا خدت نجحت في السيرة النبوية وخلاص. فاخوانا الكلام ده مش اتفضل. قلنا بقى ان مجمل حكم حكم المجمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلى، صح؟ بيان لمجمل. الله عز وجل قال واقيموا الصلاة، ده مجمل. صلوا كما رأيتم يصلي، ده بيان لايه؟ بيان لمجمل. فحكم حكم المجمل. وجوب الصلاة، هو مش احنا دلوقتي قلنا واقيموا الصلاة، صلاة واجبة صح او فرض؟ قولوا صلوا كما رأيتموني يصلي حكم حكم المجمل. يبقى الصلاة زي ما الصلاة، اقام الصلاة واجب، اقام الصلاة على نفس الهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا واجب. هو ده تفسير معنى حكم حكم المجمل. طيب انا كنت نفسي بقى اشوف الكلام ده دلوقتي، ما انا كان نفسي اسمع الكلام ده منكم دلوقتي. طيب نعم، مالكوش دعوه يا جماعه الخير، يا جماعه الخير. انا دلوقتي المذكره، ما انا المذكره ما قلت لك المذكره بتاعت السنه اللي فاتت، بتاعت سنه اولى السنه اللي فاتت او اللي قبلها، موجوده عندك على الموقع. خلاص انا قلت يا اخوانا الدراسه الاصوليه دي مش موجوده عندك في المذكره، وانا بديها لك في الفتره دي عشان ادخلك على المذكره، ادخلك احسن من اللي سبقك السنه اللي فاتت. عايز ادخلك مستواك احسن من مستوى اللي السنه اللي فاتت، برفع من مستواك يا اخوانا. سهل جدا جدا ان احنا نقرا احداث السيره النبويه، ولد صلى الله عليه وسلم في يوم كذا في عام كذا ومش عارف ايه، لكن انت ايه اتعلمت؟ ايه استفدت؟ ايه لما كتاب السيره عندك في البيت وانت تعرفش تقرا الكلام ده؟ لكن امتى تطلع تتعلم الاصول من السيره النبويه ازاي؟ تفهم تستفيد من السيره النبويه ازاي؟ تحول وترجم السيره العمليه للواقع في حياتك ازاي؟ تستدل من السيره النبويه في الاحكام الفقهيه وعلى الاحكام العقديه، وتستدل منها على الواقع، وتستدل منها في اداب وتربويات الكلام ده هيكون ازاي لما يكون عندك الاصول دي، مجموعه الاصول دي. انا بديك مجموعه مفاتيح تقدر تدخل منها لاي فعل او حدث او اي جزء من السيره النبويه تقدر تستفيد منه استفاده كامله. انا النهارده لما اديك موقف من مواقف اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم او جزء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك استخرج لي الدروس والعظات والعبر من الـ من الـ من الحدث ده، من العظات والعبر في الحدث ده، هتعرف. طب ولو هتعرف حجم معرفتك قد ايه؟ لما تكون دارس الاصول دي حجم معرفتك هيزيد. انا اكاد اجزم ان حجم معرفتك هيزيد بها 300% من غير دراستك للاصول دي. والله لو قلت لك اعمل هتطلع لي خمس ست فوائد ولا حاجه. انا هجرب واديكم مثال كده، في مثلا في حديث علي بن ابي طالب اللي هو حديث لأعطينا الرأيه غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وقع في خيبر. تقدروا تجيبوا لي من الحديث ده كان فايده؟ جربوا كده، خلاص جرب كده طلع لي منه فوائد بدون الرجوع للانترنت ولا الكلام ده كله. معلش يعني حط الحديث قدامك ووريني هطلع منه فوائد قد ايه، وخلي ده على جنب، وبعد ما تخلص دراسه الاصول ارجع تاني لنفس الحديث وريني هطلع منه فوائد تاني قد ايه. يا اخوانا عايزكم يعني ايه، احنا دلوقتي مش الامر جد، ما فيهوش لعب. واحنا دلوقتي احنا هنا جايين، مش جايين نلعب، جايين فعلا، جايين متدينين لله سبحانه وتعالى بان احنا طلبة علم، جايين نتدين لله سبحانه وتعالى ان احنا نطلب العلم، وجايين نحمل لواء هذا، يعني نحمل لواء هذا الدين، ونحمل هذا الدين الى الناس اجمعين بفهم صحيح كتاب وسنه، فهم سلف الامه. فلا بد من التاصيل العلمي. هو اللي بيميز السلفيين عن غيرهم ايه؟ اللي بيميز السلفيين عن غيرهم العلم. اللي بيميز القماشة السلفية الجميلة دي ان هم ناس اصحاب علم، ناس اصحاب فهم، اصحاب منهج مستقيم. النهاردة الناس التانية ولا الجماعات التانية ما بيهموش الكلام ده كله، ما عندوش التأصيل ده، مش في دماغه الكلام ده كله. انما انت كراجل سلفي متبع لسلفك، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين، انت راجل يعني تسير على طريقهم وتمشي خلفهم. فلابد ان تكون مثلهم في كل شيء، لابد ان تكون في كل شيء. مساله علمك، ورعك، زهدك، اثر ده كله لازم يظهر عليك. فانت النهارده لما تيجي تدرس كتاب، انا مش عايز يخرج ولاعبين السيره النبويه. انا قلت لكم في بدايه الامر السيره النبويه مش قصص وحكايات. انت مش جاي تدرس السيره النبويه، جاي تدرسها قصص وحكايات. انت بتدرس السيره النبويه عشان تطلع منها باصول هتتعلم منها، هتستفيد منها، وانا قلت لكم في اول درس العلوم كلها متشابكه، العلوم متشابكه، الكلام اللي احنا قلناه ده او اللي كنا بنقوله ده مبحث موجود في اصول الفقه، لكن احنا احتاجناه فين؟ احتاجناه في السيره، وهترجع تحتاجه في الفقه، وممكن ترجع تحتاجه في الحديث، وممكن ترجع تحتاجه في اي اصل تاني من الاصول. هتلاقينا العلوم متشابكه، العلوم متشابكه. فاخواننا لو سمحتوا، لو سمحتوا الله يبارك فيكم، اهتموا وذاكروا، اهتموا وذاكروا. ان احنا طبعا يعني احنا كل ما بنعدي سنه عايزين بنشوف الاخطاء وعايزين نعدي وعايزين نصحح، احنا عايزين نطلع جيل متمكن، جيل متعلم. وانا قلت لكم قبل كده يا اخواننا، انتوا اللي هتحملوا الراي بعد كده، احنا شويه وهنروح الله اعلم هنكون فين، وانتوا اللي موجودين. مش معقوله بقى انت جاي اسمك جيت اتعلمت وطلعت وانت زي ما دخلت زي ما خرجت، لا ده لعب. طالب العلم اللي هو قال انا طالب علم ومسك ورقه وقلم لازم يبقى قد، لازم يبقى قد الورقه والقلم، لازم يبقى قد الورقه والقلم. بتعلم يبقى بتعلم، بذاكر يبقى بذاكر، انما انا واخد المعهد على سبيل الهوايه والكلام ده كله، لا يبقى انت كده حاجه ثانيه خالص، ده موضوع ثاني خالص يعني. فما تحكم عشان ما تضحكش على نفسك، ما تغرش نفسك. انت طالب علم ابقى طالب علم، عايز ابقى متميز لازم ابقى متميز. انت متدين لله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ابقى متدين لله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. مش انا باجي اقضي درس وبعدين مبسوط او طالع مبسوط، الدرس النهارده كان حلو، طب فهمت من الدرس ايه؟ ولا حاجه. الاداء النهارده كان تمام ومش عارف ايه، بس طالع من الدرس، انت طالع مبسوط وفرحان من الدرس، لكن استفدت ايه من الدرس؟ ما اناش عارف. عشان كده قلنا اثناء الدرس الورقه والقلم، بعد الدرس لازم تروح تذاكر. والاخوه احنا شددنا على الاخوه في المعهد في مساله رفع المواد على الموقع اول باول، بحيث انك تروح تنزل الماده من على المعهد، تنزل الماده من على الموقع، تسمع تلاقي نفسك على طول شغال. استخدم الموبايل بتاعك يا اخي، سجل بيه، لو هم بيتاخروا شويه سجل بالموبايل بتاعك وارجع اسمع وذاكر. قسم الماده بينك وبين اخوانك زي ما قلت لكم في اول الدرس، خلي الماده خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق، وفرغها كده كتابه كده، اسمع كده قول بالكلمه كده، اكتب بالكلمه. بعد شويه تلاقي نفسك عندك علم كتير جدا جدا جدا. النهارده المعهد بالنسبه لك يومين في الاسبوع، وبقيت الاسبوع فاضي، ما بتذاكرش في خمس ست ايام الفاضلين دول ليه؟ انت عندك ايه وراك ايه؟ عندي شغل، عندي الكتاب بعد الشغل، امال امتى؟ لا ينال العلم براحه الجسد، لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تتعلم ما بيرتاحش، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فاخواننا معلش رجاء الله يبارك فيكم، الاخوه والاخوات، الكلام طبعا مش للاخوه بس، كلام كمان للاخوات. انا عايز اللي يبقى قاعد مصحصح وقاعد فاهم، اما نيجي نتكلم يبقى كله فاهم بقى احنا بنقول ايه، مش نيجي نتكلم في الدرس ده لنفسنا منفصلين عن الدرس. لا ده انت يعني ايه، ما تعملش لنفسك، ما تحجبش على نفسك خير، انت كده بتحجب على نفسك خير. لا صحصح كده وفوق ماشي. طيب شروط حجية ترك النبي صلى الله عليه وسلم، اولا ان يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وتقوم الحاجة الى فعله، فاذا ترك صلى الله عليه وسلم فعله والحال كذلك كان تركه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل سنة، يجب الأخذ بها ومتابعته صلى الله عليه وسلم في ترك هذا الفعل. مثال ذلك، أقولها تاني، إذا وجد السبب المقتضي لهذا الفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتقوم الحاجة إلى فعل، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي لفعله، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الترك سنة. مثال صلاة العيد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالصحابة في الخلاء ولا لا؟ أيوه صلى العيد بالصحابة في الخلاء. طيب أذن وأقام؟ لا لم يؤذن ولم يقيم. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة؟ يبقى إذن في ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد سنة، ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد إيه؟ سنة. يبقى الترك هنا على الرغم من وجود المقتضى، الناس هم الناس والعدد هو العدد وصلاة العيد هي صلاة العيد، مع وجود المقتضى والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الايه؟ ترك الاذان والاقامه، يبقى ده اسمه ايه؟ سنه. يبقى من السنه ترك الاذان والاقامه فين؟ في صلاة العيد. طيب ده الشرط الاول. الشرط الثاني، اذا انتفى السبب، احنا قلنا الاولاني ان يوجد السبب، الثانيه ان ينتفي الايه؟ ان ينتفي السبب المقتضي والموجب لهذا الفعل، فان ترك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون سنه، لأن تركه صلى الله عليه وسلم كان بسبب عدم وجود المقتضى الذي لو وجد لفعله صلى الله عليه وسلم، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة ولم يكن بذلك مخالفا للسنة، منع الزكاة، هل حدث منع الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما حصلش. طيب منع الزكاة في زمن أبو بكر الصديق حصل؟ أيوة حصل. طيب لو كان وجد هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دل ذلك على أن هذا يتفق مع الأصول العامة للإيه؟ للشرع التي تعلمها أبو بكر وتعلمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الشرط الثالث أن تنتفي موانع وعوارض الفعل، أن تنتفي موانع وعوارض الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضى له بسبب وجود مانع يمنع من فعله، كتركه صلى الله عليه وسلم قيام رمضان مع أصحابه في جماعة بعد ليال ثلاث خشية أن يفرض عليه، خشية أن يفرض عليه. ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ورأى أن الناس قد تفرقوا في الأمصار فجمعهم عمر رضي الله عنه وارضاهم على إمام واحد، أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، فكان المقتضى في زمن عمر بن الخطاب موجود، لكن العلة التي من أجلها خاف وجود المقتضى انتفت، وهي علة فرضية قيام الليل، قيام الليل، فرضية قيام الليل، فالعلة انتفت لأن جبريل ما بينزلش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جبريل هينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن العلة من فرضية قيام الليل انتفت، يبقى نرجع للإيه؟ نرجع للأصل، أصل جواز صلاة قيام الليل في جماعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس قد تفرقوا جمع الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. يبقى إذن إذا انتفى المانع والعارض من الفعل صلى الله عليه وسلم مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الأفعال مع وجود المقتضى له بسبب وجود مانع يمنع من فعل ترك السلم، فهذا نقول بأن الفعل في هذه الحالة هو من فعل، هو من إيه؟ هو من السنة، أو الترك في هذه الحالة ترك من الترك في هذه الحالة خشية هذا، يعني خشية هذا المقتضى يجعل الدارس أو المجتهد يبحث هل يوجد مقتضى أو لا يوجد مقتضى، يوجد سبب أو لا يوجد سبب، فإذا زال السبب خلاص، أو إذا زال المقتضى مع وجود السبب نرجع للإيه؟ نرجع للأصل. الأصل جواز صلاة القيام الليل في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثلاث ليالي، ثم بعد ذلك امتنع عليه السلام عن الخروج، فلما قيل له في ذلك قال خشيت أن تفرض إيه عليه الإيه تاني، أن تنتفي موانع وعوارض الفعل، أن تنتفي موانع وعوارض الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضى له بسبب وجود مانع يمنع من فعله صلى الله عليه وسلم. المانع هنا ايه؟ خشية ان تفرض ايه عليه. طيب حكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اولا تركه صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضى له وانعدام المانع منه، وانعدام المانع منه حجة، فيجب حينئذ ترك ما ترك. يبقى ده اصل عندك اهو، اكتب الكلام ده، تركه صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضى له وانعدام المانع منه حجة، حينئذ يجب ترك ما ترك صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ وصلت؟ لا أنا مش هفضل أعيد كل شوية، الأذان هيأذن علينا. تركه صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضى له وانعدام المانع منه حجة، فيجب حينئذ ترك ما ترك. ثانيا ما تركه صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضى له لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضى ووجد بشرط ألا يحصل المقتضى بتفريط الناس كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا غير مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، بل يكون من سنته صلى الله عليه وسلم لأنه عمل بمقتضى سنته صلى الله عليه وسلم. الثالث ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضاه لقيام مانع منه لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا غير مخالف لسنته، بل يكون من سنته لأنه عمل مقتضى السنة زي قيام الليل في رمضان. طيب هناخد المبحث الثالث، هو في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا خلصنا الترك، هناخد إيه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل وقع بين يديه أو في عصره وعلم به، كإقراره صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر المباح. وصلت؟ خلاص خلوا الترك دلوقتي، انسوا الترك، أنا حاسس أنكم ما فهمتوش، خلوا الترك دلوقتي، نتكلم في إيه؟ في الإقرار. الإيه؟ الإقرار. بصي الوقت ده أنا مش عارف، أنا عايزين نزود وقت الحصة أصلا شوية. لا مش هديكم المذكرة، أنا هديكم خليكم تذاكروا زي ما تذاكروا كده، كوش دعوة بالمذكرة. أنا هتلاقي التفريق الدرس ده ما موجود على الموقع، أنا الكلام اللي بقوله دلوقتي بيترفع على الموقع. طيب اكتبوا، اسمعوا واكتبوا، أنا عايزك تسمعوا وتكتبوا. ها؟ دخل نت بيه، مفيش حاجة دخل نت، عادش حد النهارده ما عندوش نت. إقرار صلى الله عليه وسلم أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل وقع بين يديه أو في عصره أو علم به صلى الله عليه وسلم، كإقرار صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر المباح. والأصل في حجية إقرار صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إحنا دايما نقول دي قاعدة كده، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. إذ سكوت صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك الفعل أو يدل على جواز ذلك القول، بخلاف سكوت غيره صلى الله عليه وسلم، بخلاف سكوت غيره صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحد على خطأ أو يقر أحد على معصية فيما يتعلق بالشرع، ولأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسقط عنه وجوب إنكار المنكر بالخوف على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى وعده فقال والله يعصمك من الناس. يبقى قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن قول أو فعل أو يسمع به ويعلم به ويسكت عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تعرف كده أبو بكر مثلا قال أي كلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، يبقى ده قرر النبي صلى الله عليه وسلم بصح الكلام مين؟ أبو بكر. طبعا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه إقرار. ليه؟ لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحد على معصية أو أن يقر أحد على حكم يخالف الشرع. وهو صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجب، لأنه أيضا الله تبارك وتعالى بالحفظ فقال والله يعصمك من الناس. يبقى الأصل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته صلى الله عليه وسلم على أمر ما قول كان أو فعل، الأصل فيه الإيه؟ الحجية. الأصل فيه الإيه؟ الحجية. طيب شروط حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الشروط اللي نقدر نحطها عشان نقول ده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم صار حجة؟ الشرط الأول أن يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول بأن يقع ذلك بحضرته أو في زمانه صلى الله عليه وسلم، وينتشر انتشارا مع يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم، ألا يعلم صلى الله عليه وسلم وقوعه في حياته صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الأول أن الحادثة أو القول أو الفعل ينتشر ويقع بحيث أنه يستفيض، بحيث أن السلام إيه؟ لابد يكون السلام إيه؟ علم بهذا الإيه؟ علم بهذا القول أو علم بهذا الفعل. الشرط الثاني ألا يكون القول أو الفعل الذي سكت عنه صلى الله عليه وسلم صادرا من كافر، لأن إنكاره صلى الله عليه وسلم لما يفعله الكفار معلوم بالضرورة، فالعبرة هنا في فعل المسلمين، فالعبرة هنا في فعل المسلمين. مثلا واحد من الكفار مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعبد إلهك عام وتعبد إلهنا عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، هل ده معناه أن هذا الكافر كلامه صحيح؟ لا. يبقى العبرة هنا بكلام مين؟ العبرة بكلام المسلم، العبرة بكلام المسلم. طيب حكم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قوله فهو كقوله صلى الله عليه وسلم. خلصت؟ إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قوله فهو إيه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقر الثاني، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعله فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول أو فعل يقر النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا القول هذا الفعل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، نتكلم على مسائل فعلت في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به. اختلف العلماء فيما فعل في زمان صلى الله عليه وسلم لم يعلم به هل يكون إقرارا أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون إقرارا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. صح؟ ده كلام سليم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكل ما فعل في زمان صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم لا يكون إيه؟ لا يكون إقرارا. وقال بعض أهل العلم فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، لكنه حجة لإقرار الله عز وجل له. ولذا استدل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جواز العزل بإقرار الله عز وجل له. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل اللي هو الرجل إذا أراد أن يأتي امرأته ونزع قبل الإنزال، هذا يسمى هذا يسمى عزل. فلذلك كان يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينه يخفونها كان يبينها الله تبارك وتعالى وينكرها عليه، فدل على أن ما سكت الله عز وجل عنه فهو جائز. ما سكت الله عز وجل عنه فهو فهو جائز. وإذا يعني قد تبين اهتمام السلف رضي الله عنه وارضاهم بهذا العلم، تبينت حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع الآن في أسباب دراسة السيرة النبوية. احنا كده خلصنا الايه المقدمة، الدراسة الأصولية صعبة، هرفع لكم على الموقع عندي، ادخلوا على ربانيون هتلاقوا ان شاء الله، هرفع لكم عندي على ربانيون، على ربانيون، حاضر هرفع لكم على ربانيون، ربانيون اكتبوا ربانيون كده. ها محدش عندكم يا راجل؟ كلكم عندكم في النت؟ كلكم عندكمش نت؟ طب اللي عندوش نت يرفع ايده. طيب احنا هنحاول نخلي ان شاء الله باذن الله نعمل ركن هنا في المسجد، هنقترح على الاخوه في المعهد ان هم يعملوا ركن هنا في المسجد، جهاز كمبيوتر وبتاع وانترنت، بحيث ان انتوا اللي فايتوا حاجه يجي يبقى يعملها من هنا من الايه الايه. مفيش مشكله، لا اللي عنده نت ينزلها يا اخوان، اي حد عنده نت ينزلها يا اخوان. ليه سايبر يعني؟ اي مش مشكله. علي صوتك. ايوه نعم. على حسب قرينة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقر احد من اصحابه على فعل ما ماشي وسكت، وبعد كده جه في روايه ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ما اقر صلى الله عليه وسلم. فنشوف التشديد ده وصل لدرجه الاستحباب ولا درجه الكراهه ولا درجه الايه ولا درجه التحريم، على حسب حال الايه، على حسب حال الذي شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم او اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سواء كان بالوجوب او بالاستحباب او بالكراهيه او غيره. خدت بالك؟ اللي هي بنسميها قرينه الفعل. القرينه دايما القرائن بتؤثر في الاحكام، دايما القرينه تؤثر في الايه في الحكم. الكلام ده تاخدوه في الاصول، الدكتور محمد صلاح ان شاء الله يديكم الكلام ده في الاصول. طيب ناخد السبب الاول عشان ما نضيعش وقت الدرس. اللي عايز يتواصل انت معاكم رقم التليفون، اتصلوا بالتليفون او على الايميل زي ما قلنا قبل كده عشان نكسب وقت الايه نكسب وقت الدرس. السبب الاول من اسباب دراسه السيره النبويه معرفه تفسير كثير من ايات القران الكريم، ومعرفه كيف امتثل صلى الله عليه وسلم ما امر به فيها. هقول تاني، السبب الاول معرفه تفسير كثير من ايات القران الكريم، ومعرفه كيف امتثل صلى الله عليه وسلم ما أمر به فيها. وذلك لاشتمال السيرة النبوية على كثير من أسباب النزول، ولكون كثير من الآيات نزلت تعقيبا أو تعليقا على حدث أو تصحيحا لمسار أو أمرا بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى دعوية أو مرحلة جهادية أو غير ذلك. وكذلك يعرف من السيرة النبوية بعضا مما نزل من السور في مكة أو نزل في المدينة لمعرفة المكي والمدني منها، وهذا من فوائد دراسة السيرة النبوية. ففي غزوة بدر نزلت سورة الأنفال، وفي غزوة أحد نزلت آيات من سورة آل عمران، وفي غزوة الأحزاب نزلت سورة الأحزاب، وفي الهجرة نزلت آيات من سورة التوبة، ونزلت آيات منها في غزوة تبوك، وفي المنافقين، وفي فتح المنافقين، وفي تحويل القبلة نزلت آيات من سورة البقرة، وهكذا. وهنا نذكر كلاما مختصرا عن أسباب نزول القرآن وعن المكي والمدني من القرآن وعن البيان النبوي للقرآن الكريم. يبقى احنا دلوقتي شوف العلوم كلها مرتبطة ببعضها، نتطرق من حاجة لحاجة وفي الآخر هنرجع لإيه؟ نرجع للسرع. أسباب النزول هي كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل بشأنه القرآن. ده معنى كلمة إيه؟ أسباب النزول. كل قول أو فعل أو سؤال ممن عاصروا التنزيل نزل بشأنه القرآن. ولا يلزم أن يكون النزول عقب الحادثة مباشرة، فقد يتأخر، قد يتأخر النزول كحادثة الإفك، لكن لا يصح أن يكون النزول قبل الحدث، فهذا لا يدخل في أسباب النزول، بل يدخل في الإغبار عن المغيبات، يدخل في الإغبار عن المغيبات. إحنا عندنا دلوقتي ينزل عليه الصلاة والسلام قرآن، متفقين على كده؟ هذا القرآن قد ينزل بسبب حدث ما، بسبب حدث ما. ناخد مثال حادثة الإيه؟ الإفك. القرآن نزل في حادثة الإفك، قبل حادثة الإفك ولا بعد حادثة الإفك؟ يبقى القصة قصة عبد الله بن أبي بن سلول وكلامه في عائشة رضي الله عنها، ده اسمه سبب الإيه؟ ده سبب النزول، سبب نزول آيات الإفك اللي هي الآيات الأولانية من سورة النور، ها ده اسمه سمى سبب الإيه؟ سبب النزول. طيب السبب النزول ده كان الأول ولا الآيات نزلت الأول؟ السبب كان الأول، يبقى ده يسمى سبب النزول. طب لو عكسنا الموضوع، الآيات نزلت الأول وبعدين الحديث حصل الثاني، يبقى ده اسمه إيه؟ ده من باب الإعلام بالغيب، وهذا يسمى أحيانا بنبوءات القرآن أو بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى بما إيه؟ بما سيقع من أمور الإيه؟ من الأمور الغيبية. نعم؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ماشي، هنقول تاني. فمن ذلك مثلا ما رواه البخاري، البخاري قال باب يغشى الناس هذا عذاب أليم في كتاب التفسير من صحيح. وقال عن مسروق قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا، فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. يبقى ده كله بيبين لك ملخص لما يكون الحدث قبل الآيات أو الآيات بعد الآيات قبل الإيه؟ الآيات قبل الحدث. طيب إيه الفايدة؟ الشيخ العربي هيصدعنا ويوجع دماغنا. إيه الفايدة من معرفة أو فوائد أسباب النزول؟ إيه الفايدة اللي هتعود علينا؟ اكتب أو افهم. أولاً معرفة المعنى المراد بالآية وتعيينه، من فوائد دراسة أسباب النزول معرفة المعنى المراد بالآية وتعيينه، إذ قد ترد على المعنى احتمالات صحيحة لكن سبب النزول يحدد أحد هذه المعاني ويكون هو المراد دون غيره. قال الشاطبي رحمه الله معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران، والدليل على ذلك أمران. أولا أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال كالاستفهام لفظة لفظه واحد ويدخل معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال. ثانيا أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة ومورد للإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا ما روي أن ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله انطلقوا، ده الكلام بقى يبين لك، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. بسبب عدم فهمهم الآيات دي نزلت في مين، أخذوا الآيات حطوها على مين؟ زي مثلا واحد تيجي تقول له إيه مثلا تعالى مثلا ما صلاش العصر مثلا أو تأخر صلاة العصر، أو يقول له إيه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما تسألنا أنا ويل المصلين ده أنا ليه يعني، ما تسألنا أنا صليتش العصر ليه، إنكم كنت مريض يمكن كنت نايم كنت معذور، فهو ياخد الآية يحطها فين، في غير محلها. أو كما قال الشاعر الماجن ما قال ربك ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين، ياخد الآية يحطها فين، في غير موضعه. وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من لم يعرف المعنى الذي نزل بخصوص هذه الآيات دون تطرق لاحتمالات. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام، وإدراك مراعاة الشرع لمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. أيضا معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغير، فيتهم البريء ويبرأ المريب. مثلا ردت عائشة الله عنها وأرضاها على مروان حين اتهم أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أفل لكم أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، قالت عائشة والله ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، أخرجه البخاري. يبقى اللي نزل في شأن آل أبي بكر حادثة الإفك. أيضا تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يستمع إلى الآيات إذا عرف سبب سبب الآيات، لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل هذا من دواعي تقرير وفهم الآيات ونقشها في الذهن. طيب، المكي والمدني من القرآن يرحمكم الله. قال السيوطي اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة ده الإيه، والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أو نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. أخرج عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام قال نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد قدوم صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المدني. وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفره صلى الله عليه وسلم في الهجرة يسمى مكي. وهذا المصطلح باعتبار زمان زمان النزول، باعتبار زمان النزول، وهو أولى المصطلحات لحصره واضطراب. أما الاصطلاح الثاني فهو باعتبار مكان النزول، باعتبار مكان النزول. فعليه المكي ما نزل فين؟ بمكة، وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل فين؟ بالمدينة، وما جاورها كأحد وقباء وسلع وغيرها. ويشكل يعني يشكل على هذا الاصطلاح ما نزل في الأسفار هنعمل في إيه، وما نزل بتبوك هنتعمل في إيه. طيب لحظة، أسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، وأيضا الترجيح بين الأقوال في التفسير، وأيضا تفوق أسلوب القرآن الكريم ومعرفة كلامه تبارك وتعالى والاستفادة منه. فإن لكل مقام مقال، فلكل مرحلة من مراحل الدعوة الموضوعات التي تناولتها آيات القرآن الكريم، وكل هذه الموضوعات تناولها القرآن الكريم بأساليب مختلفة عن كل مرحلة. إن شاء الله المرة الجاية نحاول نكون 4:30 نكون هنا عشان نحاول نخلي درس يستوفي الساعة كاملة، وياريت عشان خاطري اجتهدوا معي شوية. وانا ان شاء الله هنزل لكم الدرس ده على ارفع لكم الكتابه دي على الموقع. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.